القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار. أعد هذا المبحث أستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بكلية أصول الدين وعميد كلية الدراسات العليا السابق. تأملات ووقفات. من مميزات الفقه الإسلامي أمران: الأول أنه مضبوط ضبطا وثيقا محكما من خلال علم عميق دوره الدقة في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، ذلكم هو علم أصول الفقه. الثاني علم يعني بقواعد، علم يعنى بقواعد كلية كأنها الدستور للأحكام الشرعية يستظل الحكم بها ويتفرع عنها وينتمي إليها، وذلكم هو علم القواعد الفقهية. وهذان العلمان مع ضمانهما لانضباط الأحكام الفقهية هما كذلك يمثلان الإطار العام والمعالم البارزة في ميدان استحداث الأحكام لكل ما يستجد في الحياة من قضايا ومتطلبات معاصرة، على أننا في ذلك لا نغفل أن ثمة أمرا ثالثا، وبالنسبة لهذين العلمين الفلك الذي ينشط فيه هذان العلمان، هذان العلمان، وهو مقاصد الشريعة. ولا يخفى أن بين هذه الأمور الثلاثة خيطا رفيعا فاصلا بينها تتمايز من خلاله مباحث كل أمر من ثلاثتها. فالقاعدة الأصولية تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية وموضوعها الدليل والحكم، أما القاعدة الفقهية فهي مقصورة على مجموعة من الأحكام الفقهية المتشابهة ذات العلة الواحدة التي تجمع بينها، وهي الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة التفصيلية. وأما مقاصد الشريعة فهي الغايات التي تهدف إليها نصوص القرآن والسنة. وانطلاقا من ذلك نقول من وظيفة القواعد الفقهية تتبدل لنا أهميتها في ربط الجزئيات الفقهية بالكليات التشريعية وضم شتات النظائر في باقة واحدة، وهذه القواعد الفقهية الكلية تنبثق من نصوص الدينين الحنيف فيتنبع من نصوص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو من نصوص السنة النبوية مثل: المسلمون عند شروطهم، وإنما لكل امرئ ما نوى، لا ضرر ولا ضرار، مسند أحمد، أو من استقاء أحكام الشريعة الواردة في الكتاب والسنة مثل: المشقة تجلب التيسير، أو من عموم العلة التي ربط بها بعض الأحكام مثل: اليقين لا يزول بالشك. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة الفقهية الجليلة تبدي لنا عظيم السبق التشريعي للإسلام وتجاوزه للحدود والأزمان ورعايته للمصالح في كل قطر وأوان. والقواعد الفقهية واسطة بين الفقه وأصوله، ولذا كانت معرفتها عدة للفقيه، كما قال مشايخنا من قبل: عدة الفقيه ستة: معرفة الفروع والأصول والقواعد والفروق والمقاصد وتاريخ التشريع. ومن اجتمعت فيها هذه العلوم فهو الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من مكر الله، ولا يرخص لهم في حرمات الله. أولا معنى هذه القاعدة. للإبحار في أعماق هذه القاعدة نقول: الضرر هو إيذاء النفس بأي نوع من الأذى ماديا كان أو معنويا. ولا يخفى أن الضرر يبدأ من جهة واحدة، أما الضرار فهو إيقاع الأذى بالغير، ولا فرق بين أن يكون هذا الذي لحقه الضرر فردا أو جماعة، مسلما أو غير مسلم، مواطنا أو أجنبيا، إنسانا أو حيوانا أو جمادا، كما لا فرق بين أن يكون الضرر نفسيا أو بدنيا أو ماليا أو أدبيا. وهذا كله مفاد من وقوع النكرة في سياق النفي بمعنى النهي لا ضرر ولا ضرار، أي لا يضر الإنسان أحدا ولا يقابل الضرر بالضرر، لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع. ومما ينبغي أن ننبه إليه أن من الضرر المنهي عنه في قوله لا ضرر الإضرار بالنفس، وهذا إن يكن مكفولا في الحديث ضمنا فهو مكفول صراحة في القرآن الكريم، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل شأنه: ولا تقتلوا أنفسكم. ومبالغة في النهي عن الإضرار بالنفس، فإن الإسلام يحظو على الإنسان الإضرار بنفسه ولو بالإكثار من الشعائر. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني أن يعذب هذا نفسه. ثم أمره فركب. مسند أحمد. وفي رواية: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، صحيح البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه، فقال: ما له؟ قالوا: إنه نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله لغني عن مشي هذا فليركب. مسند أبو يعلى الموصلي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب. مسند أحمد. ومن هنا نتبين أن الله سبحانه وتعالى من رحمته لم يشرع قط ما يضر بعباده، كما يعلمنا الشرع الشريف أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه أو غيره، ولا أن يقابل الضرر بالضرر. والنهي في الحديث الشريف أو القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار يكون امتثاله بأحد أمرين، لأن الضرر إما أن يكون متوقعا أو واقعا، فإن كان متوقعا فالامتثال والتنفيذ يكون بدفعه قبل وقوعه. ومن هنا وضع الفقهاء قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وإن كان واقعا فالامتثال يكون بإزالته. ومن هنا وضع الفقهاء قاعدة الضرر يزال. ثانيا أدلة هذه القاعدة، وقاعدتنا التي نحن بصددها هي في الأصل نص حديث صريح رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم. وفي بعض رواياته: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شق شق الله عليه. سنن الدارقطني والسنن الكبرى للبيهقي. ثالثا قواعد متفرعة عن هذه القاعدة الأساسية: واحد، الضرر يدفع بقدر الإمكان. هذه القاعدة وليدة للقاعدة الرئيسة، وهي ترمي إلى دفع الضرر المتوقع بقدر الإمكان، ويتضافر معها قولهم: الوقاية خير من العلاج. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوجد ممرض على مصح، على أن هذا لا يتنافى مع القدر. فإذا كان الضرر المتوقع قدرا فتوقيه أيضا قدر من الله. وفي هذا يقول الفاروق عمر حين امتنع عن دخول بيئة فيها طاعون، فسئل: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، معليا شأن الأخذ بالأسباب. ولا يخفى أن كل الجهود التي تبذل للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية كلها تصوب إلى هدف دفع الضرر. ولا يخفى كذلك أن تحريم الإسلام المسكرات والعقاقير المفترة يرمي إلى غاية توقي الضرر. وبتأملنا الرخص التي رخصتها الشريعة نجد ضمن فلسفتها دفع الضرر، وما تستحدثه الدول من قواعد ضابطة للمرور إنما يهدف إلى توقي الضرر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تداووا عباد الله. مسند أحمد. إنما يهدف إلى دفع ما يتوقع من أضرار وما يقع منها. اثنان، الضرر يزال. ومن القواعد المتولدة كذلك من القاعدة الرئيسة قولهم: الضرر يزال. وهذه القاعدة المتولدة مقصدها الحفاظ على الإنسان وعلى كل ما يتصل به ماديا أو معنويا. ومفهوم القاعدة أن أي شيء يصدق عليه أنه ضرر فمن أوجب الواجبات المبادرة بإزالته حفاظا على الإنسان وعلى كل ما يتصل به. ويدخل في الضرر المقصود هنا الضرر العام الذي تقع آثاره على أصحابي، محلة أو مصلحة أو حي أو عموم الوطن، فالاعتداء على المرافق العامة يدخل في هذا الضرر، والعدوان على أراضي الدولة يدخل في هذا الضرر، والإساءة إلى الطريق العام بأي صورة يدخل في هذا الضرر، وأيضا تصريف المخلفات من المصانع ومشاكل في مياه النيل من الضرر، في مياه النيل من الضرر، وتلويث البيئة من الضرر، وكل هذه الألوان من السلوكيات المنحرفة تمثل ضررا والضرر يزال. 3. الضرر لا يزال بالضرر. هذه القاعدة كأنما هي تحوط يؤخذ أثناء ممارسة القاعدة السابقة، الضرر يزال، فكأنما هي بمعنى الضرر يزال بدون ضرر ولو بأقل ما يمكن من الضرر. وهذه القاعدة تلتحم مع أمها، لا ضرر ولا ضرار، في أنه عند إزالة الضرر فإن الإزالة لا تقوم بضرر مماثل ولا أكبر، ولا يسمح بالضرر الأقل إلا إذا استحال التحوط منه. 4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. فمثلا رجل إطفاء الحريق لا شك سيناله بعض الضرر وهو يؤدي دوره، لكنه ضرر خاص، فهو يتحمل في سبيل دفع الضرر العام بإطفاء الحريق الذي قد يضر أضرارا عديدة بكثيرين. وكذلك أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة في مناشطها لقمع الإرهاب، فلا شك أنهم يتعرضون لضرر في أنفسهم، لكن يتحمل هذا الضرر في سبيل أمن البلد وأمن الشعب. 5. يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، والتي يعبر عنها بارتكاب أخف الضررين. فإذا اجتمع ضرران وتفاوتا في الشدة بحيث لا يمكن إزالتهما معا، فهنا يزال الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، ومن ذلك التضحية بالأنفس في الحروب لحماية دين الناس وأوطانهم. 6. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والمراد بالمصلحة ما صلح به أمر الناس مما أمر به الشارع أو أذن فيه، والمراد بالمفسدة ما نهى عنه الشارع لما فيه من الفساد، فيشامل المعاصي والضرر بالمعنى المتقدم. وقرر فقهاء الشريعة أن العمل بالمفسدة حرام، ومعنى القاعدة أنه إذا كان فعل المأمور به أو المأذون فيه مستلزما لارتكاب أمر منهي عنه ترك هذا الفعل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، حيث علق امتثال الأمر بالاستطاعة وسد باب النهي كله، فلم يجزه أبدا إلا عند الضرورة. ويرشدك إلى هذا ما ذكره علماء أصول الفقه من أن الأمر يفيد طلب الفعل ولو مرة، والنهي يفيد طلب الكف عن الفعل أبدا. ويرشدك إلى هذا أيضا أن النهي راجح على الأمر، حيث استوعب النهي الأزمان ولم يقتضي الأمر التكرار، كما يرشدك أن الواجبات تؤثر فيها المشقة بالترخيص ولو كانت من باب الحرج، بخلاف المحرمات فإنه لا يؤثر في الترخيص فيها إلا الضرورة التي يخشى منها على النفس أو الدين أو العقل أو العرض أو المال. ومن ذلك منع الإنسان من التصرف في ملكه تصرفا يضر بجيرانه وهو يتضافر معه ما وصل إليه غاية الفكر القانوني البشري في قاعدة منع التعسف في استعمال الحق.